الجيل المرعب كان بزوغ نجم الخلافة الإسلامية على منهاج النبوة في الماضي القريب أشبه إلى حد كبير ببزوغ نور الدولة الإسلام الأولى التي أقامها سيد الأنبياء والمرسلين بكتاب يهدي وسيف ينصر، وهذا في شتى المجالات سواء العسكرية وما تفرع منها أو التوعوية وما انبثق منها من هدى رب العالمين، فأمرت بالمعروف ونهت عن المنكر وطبقت شرع رب السماوات والأرضين رغم تكالب الكفار والمرتدين، فاستقطبت آلاف المسلمين من كل بقاع العالم والحمد لله رب العالمين. فعملت الدولة أعزها الله على إنشاء جيل من المسلمين كجيل الصحابة الفاتحين عليهم رضوان الله أجمعين، لا يؤمنون بديمقراطية عفنة ولا وطنية نتنة، بل شعارهم إن الحكم إلا لله. فقامت ببناء المدارس الإسلامية وركزت على الدورات الشرعية وتحفيظ كتاب الله ليكون لهم شرعة ومنهاجا، مما أدى لنشوء جيل جديد يكون فيه المسلمون أسيادا لا عبيد. فتربى أبناء الخلافة على حسن الخلق والحياء والعزة والإباء، جيل تربى على عقيدة التوحيد وعروة الولاء والبراء، فاقتدى الأشبال بالأساد وساروا على دربهم ثابتين على عقيدتهم على يقين من ربهم بأن العاقبة لهم. وقد رأينا فتيان دولة الخلافة يرتدون ثوب الحسبة ليأمروا بالمعروف ولينهوا عن المنكر، كما رأيناهم يتسابقون إلى أعلى درجات الشهادة في سبيل الله، وما ارتقاء حذيفة بن أبي بكر البغدادي تقبلهم الله في سن 14 إلا خير دليل على بركة هذا البذر الطيب. أما بنات الدولة الإسلامية فقدوتهن الصحابيات الجليلات، فلا تبرج ولا سفور ولا اختلاط ولا فجور، ولله الحمد والمنة، فكسرن بعقيدتهن وأخلاقهن صنم التحرر الذي ينادى به في المجالس والمؤتمرات، وأذعن لخالقهن في الشدة والرخاء، فكن حافظات قانتات عابدات صابرات لله درهن في زمن المنكرات. ورغم تكالب ملل الكفر وتحالف الأحزاب بغية هدم هذا الصرح المبين، إلا أن هذا الجيل لم يزدد إلا شدة وصلابة وحقدا على اليهود والصليبيين ومن حذا حذوهم من المرتدين. فيا أيها الكفار أجمعون، أبشروا بما يسوءكم وينغص عيشكم ويهدم عروش طغاتكم، فقد نشأ جيل من الأشبال لا يعرف لليأس طريقا ولا للخذلان سبيلا، فقد سقلتهم المحن وعركتهم الفتن حتى غدوا أسودا أولي بأس شديد لا يخافون في الله لومة لائم. وأبشري يا أمة الإسلام بجيل يعيد مجد الفاتحين، مجد الصديق والفاروق وخالد بن الوليد، ويعود بالمسلمين للسيادة والريادة بكتاب يهدي وسيف ينصر. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون.